الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا هو في نحو أنه على العرش استوى وعلمه جميع خلقه احتوى، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أخوه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه التسجيلات سلسلة صوتية أسميناها بلهجة الموفق في أوجه وتحريرات رواية الإمام ورش رحمه الله من طريق الإمام الأزرق رحمه الله على وقوفات الإمام الهرق رحمه الله، وعطفا على الوقوفات التي تجوز. فنبتدئ من سورة الفاتحة، فعندنا الاستعادة تكون في مطلع القراءة، وصيغتها أتت في النحل، في سورة النحل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حيث يقول الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر أن تقرأ فاستعذ بالله جهارا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، أي إذا زدت فوق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا زدت السميع العليم، أو إذا زدت إن الله هو السميع العليم، تلك الصيغ فعادي لا إشكال. يقول ابن بري: قوله في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار، وقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحل لا يختار. طيب، فإذا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه كلمة الرجيم وقفا فيها أربعة أوجه: إشباع على الإسكان، والتوسط على الإسكان، والقصر على الإسكان، وقصر على الروم. فالإشباع وقدره ثلاث ألفات، وهذه الثلاث ألفات لالتقاء الساكنين، واعتدادا بالعارض قمنا بمده مشبعا بمقدار ثلاث ألفات. طيب، التوسط وقدره ألفان، وذلك لمراعاة أيضا اجتماع الساكنين، مع ملاحظة كون هذا الساكن عارضا أتى، يعني حيث قال الإمام الجمزوري: ومثل داء عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. وقال ابن الجزري: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا، أي إذا عرضه السكون وقفا، فيصبح هذا يعني الساكن عارضا، مثل العالمين الرجيم، أم السكون عرضه أتى عارضا. والقصر وهو بمقدار ألف، نعم، يعني كالمد الطبيعي، وذلك أيضا نظرا لعروض السكون وعدم الاعتداد به، وهو عكس المد المشبع. المد المشبع اعتدنا اعتدادنا بالعارض، وهذا المد بالقصر عدم الاعتداد به. أما القصر على الروم، فالروم كما هو معروف وهو النطق بثلث الحركة، أو تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمها، ولا يكون الروم إلا في المكسور، ويكون أيضا في المضموم، لا يكون في المفتوح. لذلك المفتوح قلنا السكون المجرد، نقف عليه بذلك. نعم، حيث يقول الإمام الشاطبي: ورومك إسماء المحرك واقفا بصوت خفي، كل دان تنولا. نعم. وأما ابن بري قال: فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك. ثم قال: يكون في المضموم والمرفوع والمجرور والمكسور. نعم. وماذا عندنا أيضا؟ عندنا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه صيغة البسملة. والبسملة نقف عليها هنا على كلمة الرحيم مثل سابقتها، مثل الرجيم، وقفا، أقول وقفا فقط، فهو لا يتساوى الرحيم مع الرجيم، فالرجيم لعنه الله والرحيم هي صفة للرحمن. نقف بهذه الأربعة أوجه. ثم ماذا عندنا أيضا؟ عندنا أيضا ما في البسملة من خلاف بين القراء، لذلك فالمسألة الوحيدة التي قال فيها الفقهاء نردها على القراء هي مسألة البسملة في الصلاة، هل هي نأتي بها بعد تكبيرة الإحرام أم لا؟ فالكوفي والمكيون، الكوفيون والمكي يقولون بإثبات البسملة، وكوفي مع مكي يعد البسملة، يعدها آية، سواهما أولى عليهم عد له، أي هذه صراط الذين أنعمت عليهم، هذه يعدها الذين لم يعدوا البسملة يعدونها آية، بينما الكوفيون والمكي لا يعدون هذه آية، بل يعدونها مع غير المغضوب عليهم، يعدونها آية واحدة. فبقي لنا الإمام نافع، أهل سمع، ما عدا الإمام المكي، أي الإمام نافع، والإمام أبو عمرو، والإمام الشامي، وأيضا الإمام أبو جعفر، والإمام يعقوب. الإمام يعقوب أصله الإمام أبو عمرو، والإمام أبو جعفر هو مدني مثل الإمام نافع، بينما الإمام الشامي هذا في الشام. فهؤلاء لا يعدونها آية، هذه البسملة في أول سورة الفاتحة. والإمام ورش هو متفرع عن الإمام نافع، فلا يعد البسملة آية. طيب، وهنا عندي في البسملة إذا وقفت على قوله تعالى بسم الله، فأقف بالأربعة أوجه على كلمة الله لأنه مكسور، فلا يجوز أن أقف على بسمي، ولا ويجوز أن أقف على بسم الله، بينما بسمي هذا وقف قبيح، بينما بسم الله هذا وقف حسن وليس بتام، لأنه متعلق بما بعده. لماذا؟ لأن بسم الله الرحمن، الرحمن صفة لنفض الجلال لله، كذلك الرحيم، فإذا وقفت على بسم الله أقف بأربعة أوجه، وإذا وقفت بسم الله الرحمن أقف بأربعة أوجه، وتبقى الرحيم صفة ثانية نعت لله. ثم عندي الحمد لله رب العالمين، فالعالمين فيها ثلاثة أوجه، لأنه عارض مفتوح مجرد من الروم والإشمام. ثم ماذا عندي؟ العالمين أقف بالإشباع والتوسط والقصر، هذا شيء. وإذا قلت الحمد لله فإني أقف أيضا بالأربعة أوجه السابقة بإضافة القصر على الروم. ثم ماذا عندي؟ عندي قبل أن أصل إلى الوقفة الحرفية الأولى، ماذا عندي؟ عندي الاستعادة مع البسملة مع أول الصورة، هي سورة الفاتحة. فعندي قطع الجميع، أي أقف على الرجيم والرحيم، هذا الوجه الذي اختاره إمام الداني كوجه مقدم، وهو الوجه المقدم أيضا عند المغاربة. وإذا قرأت بالوجه الثاني وسط الجميع، أي لا أقف إلا على نهاية الآية التي أقرأها هي الأخيرة، مثلا قرأت الحمد لله رب العالمين هي الأخيرة، فأصل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هكذا أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فالوصل هو تبيين الحركات العربية. ثم عندي الوجه الثالث وهو قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول الصورة، أقف على الرجيم من أربعة أوجه، بينما الوجه الأخير وهو وصل الاستعاذة بالبسملة وقطع البسملة عن أول الصورة، وهو أن أقف على الرحيم من أربعة أوجه. هذه الأوجه للاستعاذة والبسملة وأول الصورة. ثم ماذا عندي؟ عندي الرحمن الرحيم، وهي الآية الثانية عند الإمام ورش، فأقف على الرحيم بالأربعة أوجه في العارض المكسور. ثم عندي ملك يوم الدين، ملك يوم الدين الديني، أقف مثل الرحيم بالأربعة أوجه. عندي الوقفة الهبطية الأولى وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، فهذه إذا وقفت على الدين أقف عليها بالأربعة أوجه كما أسلفت والذكر. فالإمام الهرقي رحمه الله قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هو رب العالمين، ثم ملك يوم الدين هو كذلك الرحمن الرحيم وهو رب العالمين، لذلك قال أنه هذا الكلام كله متعلق بما بعده. نعم، هذا شيء. فالوقف على الحمد لله وقف أحسن وليس بتام، والوقف على الرحمن الرحيم في الآية الثانية وقف حسن وليس بتام، لأن ملك يوم الدين نعت للمولى عز وجل لله، بينما الوقف على ملك قبيح، وكذلك على ملك يومي، على ملك يومي كذلك قبيح، بينما الدين أنه وقف تام مستغن عما بعده، مستغن عن إياك نعبد، فهو مستغن بما بعده، لذلك نقف بالأربعة أوجه. طيب، الوقفة الثانية إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا عندي؟ عندي لا أقف على إياك لأنه وقف قبيح، وإذا وقفت على نعبد فإني يكون لدي وقف حسن ليس بتام، لأن وإياك نستعين ناسق على إياك نعبد فهي معطوفة، فنعبد فيها ثلاثة أوجه، فيها الإسكان مع القلقلة، وأيضا فيها الإشمام. الإشمام هو الإشارة، هذا شيء. حيث قال الإمام ابن الجزري في جزريته قال إشارة وأشم إشارة وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، أي وأشم وأشم إشارة بشفتيك بضم شفتيك في الرفع والضم. وقال الإمام الشاطبي والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن، أي يسكن الحرف، لا صوت هناك فيصحل، وفعلهما في الضم والرفع وارد، أي فعل الإشمام والروم في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر وصلا، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، أي لم يرى أي قارئ الإشمام والروم في الفتح والنصب. فقوله وفعلهما في الضم والرفع وارد، أي الضم والرفع وارد فيهما الإشمام، بينما الكسر والجر فيكونان في الروم، وروبك عند الكسر والجر والصلة، أي ورد في الجر والكسر الروم. بينما يقول الإمام ابن البري والإشمام إطباق الشفاه، وعيد الضم والضرير لا يراه، يكون في المضموم والمرفوع. طيب، بينما الوجه الآخر وهو الروم، الروم في هذه نعبد، هذه فيها الروم تضم شفتيك أضم شفتيك عند أن نطق الدال الأخيرة وتسكن، هذه في الإشمام، بينما في الروم تأتي بثلث الحركة. نابود نابود نابود. طيب، ثم ماذا عندي؟ وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا وقفت على إياك نعبد لا تكمل، لا تتنفس وتقول وإياك نستعين، بل تعيد من الأول. بينما وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين فيها سبعة أوجه: الإشباع على الإسكان، والقصر والتوسط على الإسكان، والقصر على الإسكان، الإشباع مع الإشمام، والتوسط مع الإشمام، والقصر مع الإشمام، والروم مع القصر. هذه هي سبعة أوجه. ثم قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا وقف على اهدنا الصراط المستقيم مثل العالمين فيها ثلاثة أوجه، ولا يقف على اهدنا ولا على الصراط، فعليه أن يبين أن الوقف على اهدنا قبيح، والوقف على الصراط كذلك قبيح، لأن هذا الصراط نعته متعلق به، إن هو المستقيم، والوقف على المستقيم حسن وليس بتام، لأن الصراط الثاني مترجم للصراط الأول، كما قال الإمام ابن الأنباري رحمه الله. هذا شيء. ثم صراط الذين أنعمت عليهم، إذا وقف على عليهم كرأس آية فإنه يقف عليها بالبينية، ويقف عليها بالغنة الناقصة، ويقف عليها بالاستفال والترقيق في الميم. ثم إذا وقف على الضالين فإن هذه الضاد يمدها مدا مشبعا للإمام الأزرق، لأنه مد لازم كلمي مثقل. هذا هكذا حيث يقول الإمام ابن الجزري: ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلة، أي أصل فيه. يقول الإمام يقول الإمام الجمزوري: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مثقل مخفف، فهذه كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. أي قال أن هنالك كلمي وحرفي، وهذا الكلمي يأتي في كلمة واحدة مثل الضالين، وعندما يأتي فيها يكون بعد حرف المد ساكن، طيب. وإذا وقف على العارض الذي بعده فإنه يقف عليه بالتثبيت على الإسكان. وهنا لطيفة: إذا وقف وتنفس إما أن يعيد من مكان يسوغ منه الابتداء، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ إما أن يقرأ بالسكت أو بالوصل بدون بسملة. وإذا تنفس فإنه ولم يشأ أن يعيد من مكان يحصل منه الابتداء فيقرأ بالبسملة. فعند الإمام الأزرق عنده عدم البسملة والبسملة، فإذا بسمل يكون له الأوجه التالية: قطع الجميع، وصل الجميع، قطع آخر السورة عن البسملة، ووصل البسملة بأول السورة. طيب، لماذا؟ حتى لا يعتقد القارئ أنها آية من آخر السورة هذه البسملة. طيب، فهذه يعتقد فيها السامع هكذا، فعليه أن لا يأتي بالبسملة إذا وقفها، كما يقول الإمام ابن بري، ولا تقفها إذا وصلتها بالصورة الأولى التي ختمتها. بينما إذا لم يقرأ بالبسملة فإنه يأتي بالوصل على إشباع المد اللازم على قصر هذا المد الطبيعي، ولا الضالين ألف لام ميم، يأتي به هكذا. وإذا قرأ بالسكت فإنه يسكت على العارض بتثليثه، ولا الضالين ألف لام ميم، ومثله التوسط لين ألف لام ميم لين ألف لام ميم. هذا السكت، فعليه أن يبين أن السكت هنا صار يعني تبيانا لأوجه العارض، فعليه أن يبين. هذه هي أوجه الاستعادة على وقف الإمام الهبطي، وعزوا على باقي الوقوفات في المدارس، مدارس باقي أخرى. فوقوفات المصحف البرناوي وافقت الإمام الهبطي، نقف على الدين نستعين. وأن الوقوفات التامة كما قال الإمام الداني هي الوقف على البسملة والوقف على الدين نستعين. قال في سورة الفاتحة ثلاث وقوفات. بينما ولا الضالين هذه عند الإمام نافع نرى أي وجه نريده، فعند الإمام قالون يقف إذا أراد أن يعني يقرأ بقطع جميع. بينما الإمام ورش من طريق الإمام الأزرق فنبين هل يقرأ بالسكتي، هل يقرأ بالوصلي، بأي وجه يقرأ. بينما ما عند الإمام سجوند رحمه الله الذي هو مذهبه من أجود مذاهب الوقف، كذلك يضعون علامات لا لا هذه وطاء يعني الوقوفات الحسنة والوقوفات يعني التامة، يضعونها في أواخر الآية. فمثلا العالمين يضعون أمامها رمزا لا أي لا تقف. طيب أي لا تقف على هذا، لا تقف على هذا الموضع، نعم لا تقف. بينما كذلك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وقف مطلق، يجوز لك أن تقف هنا. إياك نعبد وإياك نستعين أيضا وقف مطلق مستغن عما بعده. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه مستقيمة عليهم لا لا أي لا تقف، وإذا وقفت لا شيء عليك، لأنه متعلق يعني متعلق بما بعده، وإذا وقفت لا شيء عليك، نعم. بينما الضالين يضعون عندها حرف عين ركوعات، عند كل سبع آيات يركع، عند كل سبع آيات يركع. هذا هو مذهب الباكستانيين والهنود وتلك المنطقة. هذا ما عندنا في هذه الحلقة الصوتية. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يشد على أيديهم، وأن ينصرهم على عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المشرق والمغرب، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك أن تغفر لنا وأن ترحمنا، أن تكفر سيئاتنا وتغفر ذنوبنا، وأن تنصرنا عمن ظلم وعمن عادانا. يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.